وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيما يتعلق بصحة ميراث الحمل إذا ولد، ويتفرع عليه بعض المسائل في الرق وأم الولد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا استهل. الاستهلال والإهلال والتهليل مأخوذ من الهلال، أصل وضع الكلمة للهلال حينما يظهر في أول الشهر، لأن الناس يترقبونه، فإذا رآه أحدهم هلل، أي رفع صوته وقال: هذا الهلال. ثم استعملت الكلمة بعد ذلك في كل تهليل، أي في كل رفع الصوت، وتستعمل من باب النحت، التهليل بمعنى قول القائل: لا إله إلا الله، كما قيل التسبيح من قول القائل: سبحان الله، الحوقلة من قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. واستهلال الصبي إنما هو ظهور الصوت بالبكاء والصراخ عند ولادته، لأن هذه الحالة هي أصدق علامة على حياته، لأن الميراث لا يكون إلا للحي. فإذا لم يستهل، لم يصرخ، لم تثبت حياته، فلا ميراث له. والأصل في باب الحمل في الميراث مشكل، أو أنه واسع، وذلك أن الميت إذا مات وترك ورثة أحياء وترك زوجه حاملا، هذا الحمل إن ثبت وجوده في الرحم كائنا حيا فهو من أهل الورثة، ويستحق الميراث باستهلاله صارخا. أما إذا جاء وقت الولادة فنزل ميتا فلا ميراث له، وإن كان الأصل فيه عند موت مورثه الحياة يتحرك، لكنه لما جاء إلى الدنيا جاء إليها ميت، والميت لا يرث شيء. والفرضيون حينما يعملون المسألة الفرضية التي فيها الحمل ينقسمون إلى قسمين: هناك من يوقف التركة فلا يقسم منها شيء، ويقول: ننتظر حتى يأتي الحمل، ماذا هو؟ أهو ذكر أم أنثى، أو توأم ذكور أو إناث، ذكر وأنثى، هذا على أقل التقدير في التوأم، وقد يكون التوأم 4 و5 و6 و7. وأعتقد سمعتم حكايات كثيرة في الآونة الأخيرة منذ 20 سنة، المرأة التي ولدت 7 في المستشفى، وكانوا يأخذونهم واحدا واحدا للتطعيم أو التطهير أو كذا، وكانت نائمة فاستيقظت فوجدت 6، صرخت، أفزعت المستشفى كله. قالوا: علامة؟ قالت: فين السابع؟ قالوا: ألا يكفيك 6؟ قالت: 1 مثل 6. فقد يأتي توائم. والقصة التي يذكرها الشافعي رحمه الله بأن هذا الرجل غلبه 40 جزءا من رجل، المرأة التي ألقت كيس في صنعاء فظنته ديدان، ألقته في الشمس جاءهم الدف فتحركوا فإذا بهم أولاد صغار 40 طفلا في كيس. أخبار تذكر ويذكرها السلف سواء كانت الحقيقة أو قريبا من الحقيقة، لقد لامسنا أو شاهدنا أو سمعنا وقرأنا عن 6 و7. فماذا يفعل قاسم التركة في نصيب الحمل؟ الشافعي رحمه الله ليس عنده ميراث بالتقدير، يوقف التركة حتى يتبين الوارث من هو. الخنثى المشكل يوقف حتى نعرف ذكر ولا أنثى. الغرقى والهدمة نوقف حتى نعرف من الأسبق. الحمل نوقف حتى يأتي ونتبين كم هو. والأئمة الثلاثة رحمهم الله يعملون بالتقدير، فمثلا ترك فيها خنثى مشكل فيقولون نقدر المسألة مرتين، مرة على أنه ذكر كم يستحق، ومرة على أنه أنثى كم يستحق، ثم نعطي الورثة الواضحين الأقل من أنصبائهم في التقديرين ونحفظ له الأكثر. فإذا جاء على التقدير أخذ، وإذا جاء أقل من التقدير رددناه على بقية الورثة. وكذلك الحمل، إلا أنهم في الحمل يقدرون المسألة 5 مرات ويعمل له 5 جداول تقسيم تركة، ويؤتى بالجامعة للمسائل 5 ويعرف جزء السهم، ويعطى الموجودون الأقل من حصتهم في الجداول 5 ويوقف الباقي لحساب الحمل. فهنا يشترط في الحمل أن يكون عند موت مورثه موجودا بالفعل. وكيف نعرف؟ ما عندنا أشعة، ما عندنا ليزر، ما عند أشعة صوتية، ما قالوا بالحساب. إذا جاء بعد موت مورثه لأقل من 6 أشهر عرفنا أنه استوفى كامل 6 موجودا في رحم أمه قبل موت مورثه، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، يعني ولد بعد موت مورثه أبيه 5 أشهر. طيب هو ما يولد لأقل من 6، يبقى السادس فين كان؟ موجود ولا معدوم؟ موجود في الرحم. إذن ثبت وجوده في الرحم عند موت مورثه. طيب مات واعتدت للوفاة، وبعد 6 أشهر قالت أحس بحمل. طيب ننتظر حتى كمال 9 أشهر حسب العادة. 9 أشهر ما في حمل، قالت أحس بالحمل. 10 سنة 2 3 هاش تقولي؟ قال الحمل موجود أنا أحس به. إلى 4 سنوات. فإذا جاء ل4 سنوات فأقل أسبوع 1 قلنا هو من الميت، واستكمل الأسبوع الناقص في حياة مورثه، هذا ما لم تتزوج. فعلى كل، الفقهاء والفرضيون لهم حساب في الحمل في إثباته عند موت مورثه، وفي إثبات حياته ليستحق ما جعل له. وكون الصراء الاستهلال هو علامة على الحياء، هو العلامة الفارقة الأولى الواضحة التي يفهمها الجميع. الفقهاء يزيدون على ذلك ما يسمى بتحقيق المناط. كل علامة تحقق أن المولود ولد حيا له ميراثه. نزل ساكت مؤدب وما صاح ولا شيء، لكنه أعطي الثدي فامتصه، يبقى حي ولا ميت؟ حي. شبعان ما يبغى يرضع، وضعنا فإذا به يرفس بيديه ورجليه، يبقى حي ولا ميت؟ حي. لكن كما يقول الفقهاء لا حركة المضغوط. لو أنه حينما نزل من أمه تحرك يد، تحركت رجل، وسكن الجميع بعد ذلك، الحركة التي حصلت عند الولادة تدل على الحياة؟ قالوا لا، لأنه كان مضغوط في الرحم وخرج من مكان ضيق، واليد والرجل إذا كانت مضغوطة إذا ذهب عنها الضغط حصل إيش؟ حركة. فهذه حركة المضغوط. لو أخذت هذا الثياب وضغطته، ضغطته بقوة ثم تركته، ماذا يصير؟ حيتحرك. هل هذه حركة حياة ولا حركة المضغوط؟ فإذا تحرك حركة تثبت حياة فالحمد لله، أما حركة المضغوط لا. ما تحرك ولا مص الثدي ولا صاح لكن عطس، العطس يدل على حياة ولا لا؟ يدل على حياة. وهكذا بما يسمى تحقيق المناط في أنه نزل حيا. لو مات بعد 10 دقائق 5 دقائق يبقى هذا موت جديد حادث، ثبت له ميراثه وينتقل عنه إلى من يرثه من إخوانه وأمه وإلى آخره. فهنا علامة، متى يستحق الحمل ميراثه، سواء وقفنا قسمة التركة أو قسمنا الأقل على الحاضرين حتى لا يتضرروا، والذي أوقفناه لحسابه موجود. إن جاء ما يثبت حياته قلنا تفضل هذا حقك، إن كان يستحقه كله أو يستحق بعضه على حسب التقديرات. فهذا الحديث دلالة أو يدل على إثبات الحياة للوارث قبل موت مورثه أو إثبات وجوده. وهنا أم الولد، أم الولد الأصل فيها إيش؟ الرق. متى تتحرر؟ في حياته ولا بعد مماته؟ ها؟ نقطة الصفر التي يموت فيها سيدها هي نقطة الصفر التي تتحرر فيها. إذن لم تجتمع مع سيدها في الحياة بحرية، لأن الحرية جاءتها بوفاة مين؟ سيدها. إذن لا ترث. إذن إيش؟ لا ترث، لأنها لم تشارك سيدها في الحياة ولو لحظة. وهذا موضوع هذا الحديث، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. أقول السلام عليكم يا أخوان. إحنا عندنا مشاكل اليوم، طفل الأنابيب كيف نثبت حياته عند موت مورثه ونثبت له حكم الحياة في النهاية مهما كانت ظروفه وأوضاعه؟ لأنهم على ما سمعنا من المختصين يأخذون البويضة من الزوجة ويأخذون الماء من الزوج ويلقحون البويضة بماء زوجها ثم يضعونها في أنبوب في سائل يتعادل مع حرارة الرحم، أو أن الزوجة بعدما تلقح في البويضة في رحمها أو أنبوب فالوم كما يقولون أو اللي سموه، وثبت تلقيح البويضة في داخل رحم الأم، لكن الأم لا يستطيع رحمها أن يواصل بالحمل حياته، تسقط، فيلجؤون إلى إخراج البويضة الملقحة من المرأة ويضعونها في جهاز سموه الأنبوب أو غير ذلك، يواصل نموه داخل هذا الوعاء. فهو من الناحية القانونية والناحية العرفية والشرعية ابن لهذين الزوجين، بخلاف ما يقع في بعض الجرائم، تلقح بويضات بعض النسوة بماء غير الزوج على أمور فيما بينهم لا يخصنا هذا. فإذا كان البويضة لقحت في حياة الزوج وأخذت في النمو إلى أن تشكل هيئة إنسان، لا أن كان دما جامدا مضغى أو علقة، بل ظهر فيه تخطيط الإنسان تأكيدا لأن النمو مستمر في نموه في حياة الجنين. فإذا ظهر فيه خلقة الإنسان فإنه حينئذ ثبتت حياته في الأنبوب حين حياة أبيه. بعد هذا مات أبوه والجنين في الأنبوب حي على هيئة الإنسان، ظهر فيه تخطيط الإنسان وجزمنا بأنه طفل ماض في نموه إلى حالة الولادة. إذن جاء الشرط الأول وهو ثبوت حياة الجنين في حال حياة أبيه. أخذ طفل الأنبوب في طريقه إلى أن استكمل 36 أسبوع كما يقولون، 9 أشهر، فأخرج من الأنبوب إنسان يصيح ويش ويطلب ليش الثدي، يبقى جاء مولود إيش مكتمل، حينئذ له ميراثه لأنه ثبتت حياته عند استكمال مدة التفريق أو مدة التلقيح أو مدة الحضانة في هذا الجهاز، والله أعلم.